السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. درس اللي فات تكلمنا عن الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى. موقف صعب قوي قوي، موقف صعب إني أنا أبقى عايش في الدنيا بعصى ربنا سبحانه وتعالى وبرز بالمعاصي، ويجي يوم القيامة ألاقي نفسي واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى اللي قال: وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. مرة اتصل بي واحد طيار، ومرة تانية واحد طيار وكنت في رحلة لإحدى البلاد العربية، ويومها رحب بي على الطيارة وأصر يدخلني الكابينة مع إن ده ممنوع، ودخلت معاه الكابينة وقال لي: ممكن تقعد معايا الرحلة ديت وتشوف مدى عظمة الكون من تحتينا ومن فوقينا ومن حوالينا، عشان تعرف قد إيه إن اللي قاعد في الكابينة ديت لازم كل يوم يتجدد إيمانه بالله سبحانه وتعالى وبعظمة الخالق سبحانه وتعالى. وقفت معاه في الكابينة وشفت حاجات، وخصوصا في لحظات الطلوع والنزول، حاجات عجيبة جدا جدا لا تخطر على قلب بشر، تحسسك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. كلمنا المرة اللي فاتت عن الوقوف بين يدي الله، وذكرنا 6 أنواع من أنواع القواعد التي يحاسب الله بها عباده، وذكرنا 5 وما ذكرناش السادس لأن الوقت كان انتهى. هنذكر في عجالة سريعا القواعد الستة، ثم ندخل في حلقة اليوم اللي هتكون بعنوان الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهنذكر بعدها مشاهد القصاص وتطاير الصحف. قلنا ان القواعد الستة اللي ربنا يحاسب بها عباده احنا ذكرناها، كان هقولها في عجالة سريعا: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم، هتاخد حقك والله لا ظلم اليوم. الحاجة التانية، القاعدة التانية: لا يؤاخذ الله أحدا بذنب أحد إلا إذا كان هو السبب في إضلاله. الحاجة الثالثة، أن ربنا بيطلع العباد على ما قدموه، بيقول له: أدي صحيفتك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. رقم 4، مضاعفة الحسنات دون السيئات، ربنا يضاعف الحسنات إلى 10 حسنات أو إلى 700 أو إلى أضعاف كثيرة لا تخطر على قلب بشر، أما السيئة فتحسب سيئة واحدة رحمة من الله سبحانه وتعالى. رقم 5، تبديل السيئات إلى حسنات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقفنا عند رقم 6 اللي هي إقامة الشهود على الكفار والمنافقين. الشهود يوم القيامة هيكونوا كم واحد يا جماعة؟ هيكونوا 7، أعظمهم وأجلهم هو الله سبحانه وتعالى، الله يشهد علينا. قال جل وعلا: إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقلت لحضراتكم قبل كده أصعب حاجة يوم القيامة إن اللي شافك هو اللي هيحاسبك. في الدنيا ممكن تعمل مشكلة، تعمل مصيبة، ترتكب جريمة، وتقف قدام القاضي يقول لك: قول والله العظيم أقول الحق، فتقول والله العظيم أقول الحق وتقسم بالله كذبا، والقاضي ما شافكش فبيحكم باللي قدامه. إنما يوم القيامة لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لك: عملت كذا أو فعلت كذا في يوم كذا، ما تقدرش تقول لأ، لان لو قلت لا هيقول لك: انا اللي شفتك وانا اللي بحاسبك. ولو حبيت ممكن ربنا يخليك تشوف الذنب اللي عملته صوت وصوره، قادر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول شهيد هو الله، والشهيد اللي بعد كده الرسل. الرسل هتشهد على الامم بتاعتها. قال جل وعلا: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حتى ان الامم اللي هتكذب الرسل ربنا سبحانه وتعالى هيكرم امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هي تشهد للرسل على الامم اللي كذبوها، زي الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامه فيساله ربه وهو اعلم: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: قد بلغتها. فيسال قومه فيقول: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقول: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما شفناش حد خالص. فيقول: لقد أنكر قومك يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. الشهيد الثالث علينا يوم القيامة الأرض، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض ستخبر بكل من أطاع الله عليها وبكل من عصى الله عليه. الأرض تشهد عليك. سبحانك يا رب، والأيام والليالي هتشهد عليك، ده رقم أربعة. ومالك هيشهد عليك، اللي أنت أنفقته فيما أنفقته ومن أين اكتسبته فيما أنفقت، المال هيشهد عليك. ورقم ستة ملائكة الرحمن، قال جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقنا إلى أرض المحشر، وشهيد يقف يوم القيامة ويشهد علينا بكل ما عملناه في الدنيا. ده ملك كريم. فإذا لج العبد في الخصومة وكذب ربه جل وعلا، وكذب جميع الشهود اللي شهدوا عليه، ويقول: يا ربي إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. والحديث رواه مسلم، يقول له: يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ فيقول: بلى يا عبد. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. يقول له: لك ذلك. فيختم على فيه، يختم على فم العبد، فتنطق جوارحه، فتقول عينه: أنا نظرت إلى الحرام، وتقول أذن: وأنا سمعت الحرام، وتقول يده: وأنا مسكت الحرام، وتقول رجل: وأنا سعيت إلى الحرام، ويقول كل جزء في جسدي: أنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: سحقا لكنا وبعدا، فعن كنا كنت أناضل. الله أكبر. يبقى إذن ديت القواعد الستة التي يحاسب الله عز وجل بها عباده يوم القيامة. طب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. في رواية في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. كيف نجمع بين الحديثين؟ هنا أول ما يحاسب عليه الصلاة، وهنا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال لك: الصلاة هي حق الله، والدماء هي حق العباد. فأول ما يقضى من حق الله هو الصلاة، وأول ما يقضى من حق العباد هو الدماء. طيب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هنتسأل عن أربع حاجات: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه يا شباب، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تعالوا نبدأ درس النهاردة بقى، ونتكلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، عرض على نبي الأمم. قال: فرأيت النبي ومعه الرجل، نبي بعث لأمة كاملة بالملايين فلم يؤمن معه إلا واحد، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وفي الأول قال لك: ورأيت النبي ومعه الرهط، يعني عدد من 3 إلى 9. قال: إذ رفع عليه سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل: لا، إنه موسى وأمته. ثم قيل للنبي: انظر إلى الأفق، فنظرت إلى اليمين فرأيت سوادا عظيما، عدد كبير جدا من الناس، انظر إلى الأفق الآخر فرأيت سوادا عظيما، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله. فالنبي دخل بقى بعد ما حكى الكلام ده، فلما خرج فالصحابين بيكلموا، بيقولوا: مين دول هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، اللي هم ما عاشوش بقى فترة الشرك وعبادة الأصنام، وهو دول ولادنا اللي اتولدوا وشافوا الإسلام على طول وجم مسلمين. وبعضهم يقول: لعلهم الذين صاحبوا النبي، أي كانوا مع النبي في البداية. فخرج النبي فقال: فيما تخوضون؟ قالوا: نتكلم عن 70,000 يا رسول الله، من هم؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وطلب الرقية مش حرام، لكن الإنسان يعفي صاحبه ويعفي أخوه ويعفي إخوانه ويرقيهم هم من غير ما يطلبوا، لكن لو طلبت الرقية تحرم من أن تكون مع 70، لكن مش حرام طلب الرقية. قال: الذين لا يسترقون ولا يكتوون من الكي ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. في رواية ثانية بقى عند أحمد، روايتين عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي، شفت رحمة النبي، شفت حب النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، عايز لهم الخير. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. الله أكبر. رواية ثالثة عند أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، خد بالك من الحتة دي، 3 حثيات، 3 قبضات من قبضات ربي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قد إيه دي فرحة كبيرة قوي لما تيجي يوم القيامة تخش الجنة بلا حساب ولا عذاب. قول لي يا شيخ محمود وإيه المشكلة؟ أتحاسب بس أخش الجنة، يعني يوم مش هتعذب الحمد لله مش عايز أتعذب بس أتخش الجنة بعد ما أتحاسب. تعرف يعني حساب لما تقف من إيدين ربنا ويحاسبك من يوم أن كلفت حد ما موت عن كل ثانية كل لحظة كل نظرة وكل همسة وكل كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك. إنك تقف في إيدين ربنا فيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة تكون في قمة الحياء والخجل وتكون في قمة يعني مش قادر أقول لك تتمنى أن تبتلعك الأرض في تلك اللحظة لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن كل ذنب وكل خطيئة عملتها في هذه الدنيا. تعالوا نكمل مع بعض يعني هذه المشاهد الجميلة ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا أن 70,000 اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وطبعا بقول 70,000 بقى لأن لو كانوا 70,000 كانوا خلصوا في الصحابة، لأن الصحابة يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 124,000 صحابي، فما ينفعش احنا نحصر الكلام ده. لكن لما النبي قال فاستزدت ربي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,003 حفاة من حفيات ربي، يبقى كده يتجدد الامل في قلوبنا ان شاء الله ان ربنا يكرمنا نحقق التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا نتوكل على احد غير الله عشان نكون من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. تعالوا نشوف مشاهد القصاص يوم القيامه وتطاير الصحف. الظلم بالله عليك تظلم حد، اوعى تظلم انسان لا يقدر عليك ابدا بل يستنصر عليك بربه جل وعلا يقول له يا رب فلان ظلمني ليس له ناصر الا الله. اوعى يكون ربنا خصيمك يوم القيامه، اوعى النبي يكون خصمك يوم القيامه يوم القيامه. اوعى تقف الموقف ده. ربنا جعل الظلم محرما بيننا، قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. محدش يظلم حد، تظلموش بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن عاقبة الظلم وخيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة. قال لك اتقوا الظلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم إيذان بهلاك الأمم. قال جل وعلا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ولذلك أجمل جملة قرأتها لعالم في تعليقه على هذه الآية الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، قال واحفظ معي الجملة العجيبة دي، إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. تخيلوا لما يكون ظلم بيستشرف دولة مسلمة ربنا لا يقيمها، ولو كان العدل موجود في دولة كافرة ربنا يقيم الدولة دي ويحاسبهم يوم القيامة على كفرهم، لكن يقيم الدولة بسبب العدل. ولذلك النبي حرم ظلم الدواب العجموات، مجرد ظلم الدابة مش الإنسان الموحد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قلت سبحانك يا رب إن كان إنسانة ظلمت قطة حبستها أمال اللي يظلم موحد بيسجد لله سبحانه وتعالى ده هيتعمل في إيه؟ عشان كده تعالوا نشوف مغبة الظلم في الدنيا والآخرة. أول حصر على الإنسان اللي بيظلم في الدنيا يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه نعمة الهداية. قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن لو ربنا قدر له الهداية طب هو هيصلي، لكن في ناس عمالة بتدعي عليه ليل ونهار وفي نفس الوقت هتاخد كل حسناته اللي هو عملها يوم القيامة، يعني حسناته كلها ضايعة أصلاً. والله لا يهدي القوم الظالمين. الحاجة الثانية ودي أعظم من الأولى وأشد من الأولى إن ربنا هيحرم الظالم من محبته، ربنا مش هيحبه. قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين. بل فوق ده كله كمان ربنا بيملي للظالم. أحيانا تشوف واحد ظالم وتقول هو ربنا سايبه ليه، عمال بيظلم ويطغى ويبغى، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة استضعف طائفة منهم إلى آخر الآيات. ربنا بيملي إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. شوف قد إيه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول المولى عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفوق ده كله ربنا بيستجيب دعاء المظلوم على الظالم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم. والحديث رواه الطبراني في كبير بسند صحيح: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. ويقول جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي رواية أحمد بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. أفهم من كلامك الشيخ محمود إن لو واحد مسلم ظلم كافر والكافر دعا على المسلم ربنا يستجيب دعاء الكافر؟ أه والله. تخيل لو كافر اتظلم من مسلم ودعا الكافر على المسلم ربنا يستجيب دعاء الكافر على المسلم. في حالة الظلم ربنا حرم ظلم الكافر، لأن هو كافر ليه حق علي أن أنا أدعو إلى الله بالحسن وباللين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي كان رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن والكافر، فلازم ندعوهم برحمة. مش هروح أظلمه وأكل حقوقه وحاول أأذيه أبدا، عامله أحسن معاملة بالقسط وبالعدل وباللين وبالرحمة وبالأدب وبالخلق العالي عشان تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي كما عند مسلم بيعرفنا كمان أن من مغبة الظلم في الآخرة أن يوم القيامة لو جه واحد ظالم وما تحللش من المظلمة في الدنيا يجي المظلوم ياخد من حسناته على قدر المظلمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ده راجل جميل قوي، ده راجل بيعبد ربنا بس كان بيظلم، عنده مشاكل، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. الله، حسناتي خلصت يا رب. فإن فنيت حسناته اللي هو ظلم ده أخذ من سيئاتهم اللي هم المظلومين فطرحت علي ثم طرح في النار. يا رب سلم سلم يا رب. عشان كده أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نتحلل من المظالم قبل ما نلقى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه، مش بعد أسبوع ولا بعد شهر، اليوم، الحق نفسك يمكن تموت بكرة، فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. هتتاخد منك حسناتك بقدر المظلمة. فيا جماعة نلحق نفسنا، نلحق نفسنا، إن الظلم وخيم وصعب قوي، صعب قوي إن أنت فعلا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هيدا علي المظلوم، اوعى تظلم حد، وخصوصا إذا كان إنسان ضعيف غير قادر على إن هو يرد لي المظلمة ديت أو هو يظلمني زي ما ظلمته. اوعى تظلم حد، ابعد عن ظلم العباد. وبشركم لو إن الإنسان صلى الصلاة الخمس، أدى الفرائض، وبر أمه وأبوه، وتجنب الظلم، والله العظيم أبشره بكل خير يوم القيامة. لأن من مبطلات الأعمال الظلم، ومن مبطلات الأعمال عقوق الوالدين لأنه أيضا من الظلم. يا شباب بروا أبائكم وأمهاتكم، ما تظلمش أمك، ما تظلمش أقرب الأقربين إليك. يا بعض الناس اللي بتاكلوا ميراث أخواتكم البنات، دي كلها مظالم، والفلوس مش هتنفعنا، وزي ما بيقولوا الكفن ملوش جراب. مهما جمعت ومهما منعت ومهما هتترك كل هذا، هتسيب كل دوت ورا ظهرك وهتنزل القبر بالكفن وتترك الفلوس اللي انت جمعتها من حرام ومن ظلم، وفي النهاية تحاسب على كل هذا. أذكر قصة عجيبة جدا، إن رجل كان غني وكان عنده 4 شباب ولاده، عمره ما دلهم على طاعة ربنا، لكن رباهم يعني تربية جميلة، دخلهم أحسن مدارس وأحسن كليات، ولما كبروا وتخرجوا جاب له كل واحد شقة على النيل وعربية أحدث موديل، وعمل له شركة ورصيد في البنك وظبط لهم حياتهم. والراجل ده كان عنده أملاك تانية كتيرة جدا، منها عمارة على النيل كانت تقدر في الوقت ده بحوالي 20 مليون. فيوم ما مات الرجل ده وراح عشان يدفنوه، فولد منهم قال لهم: نفسي انزل، بس انزل اطمن على والدي لحسن يكون مش مدفون للقبلة. نزل القبر وتاخر ربع ساعه، فاخوه بينادي عليه: انت فين؟ فما لقوش بيرد، فنزل فلقاه لقى ميت. لكن المفاجأة الكبيرة إن لقى كان واخد عقد ببيع العمارة اللي على النيل كان عايز ياخدها لوحده، وخد معاه ختامة وكفك الكفن بتاع أبوه، طلع إبهامه وبصمه على العقد، وقبل ما يطلع وخلاص العقد العمارة بقى بتاعته، قبل ما يطلع كان ملك الموت في انتظاره فقبض روحه وهو في القبر يبعث يوم القيامة سارقا. آخر حاجة عايز أقولها، مشهد تطاير الصحف وإحنا واقفين يوم القيامة حبايبي، وكل الصحف بتاعتنا، كل الصحيفة، كل واحد صحيفته، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، الصحيفة بتاعتك مليئة حسناتك وسيئاتك وكل اللي انت عملته، كل اللي انت قلته، كل همسة، حتى النظرة، حتى الإشارة، كل حاجة مكتوبة في الصحيفة. وفجأة الصحف تتطاير، تتطاير في الهواء، تتطاير وتطلع مكان بعيد جدا جدا، والكل بينظر، مليارات البشر، مليارات المليارات واقفين في أرض المحشر، والكل عمال يبص على الصحف، والصحف ابتدت تنزل تنزل تنزل تنزل. تأمل معايا المشهد العجيب ده، الصحف نازلة، الصحف نازلة، وكل واحد بيقول لنفسه يا ترى الصحيفة هتيجي في إيدي اليمين فيبقى هقوم أقرأ كتابي يبقى الحمد لله أنا من أهل الجنة، ولا هتنزل في ايدي الشمال، لو نزلت في ايدي اليمين انا من اهل الجنة، ولو نزلت في ايدي الشمال او من وراء ظهري فانا من اهل النار. وبدأت الصحف تنزل تنزل تنزل تنزل، وفجأة جت في ايده اليمين راح مصرخ الحمد لله فرحان جدا هو من اهل الجنة، ولقى اللي جنبه مسكها بايد الشمال فحزن ان صحيفة جت في شماله فكان من اهل النار. قال جل وعلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا أي النار. ربنا عافينا وعافيكم. محتاجين نراجع نفسنا حبيب قلبي، محتاجين نراجع نفسنا ونقف وقفا نحاسب فيها نفسنا، ونبدأ صفحة جديدة مع ربنا نملاها طاعة لله ونتوب إلى الله ونرجع لربنا كلنا. وإن شاء الله نلتقي الدرس الجاي مع مفاجأة كبيرة قوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.